بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع لأبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت الموافق 14 من شهر ربيع الأول من 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد شرعنا في باب المحرمات في النكاح، والمقصود بالمحرمات في النكاح أي اللواتي يحرم على الإنسان أن يتزوج بهن. وهذه الحرمة من وجهين: الوجه الأول التأثيم، فلا يجوز أن يتزوج هذا الرجل تلك المحرمة من النساء. والوجه الثاني عدم الصحة، فلو حصل عقد بين رجل ومن تحرم عليه فإن هذا العقد يكون باطلا ولا يكون صحيحا. وبعض الفقهاء يعبر عن هذا الباب بموانع النكاح، وتقدم أن المحرمات في النكاح من النساء على ضربين: الضرب الأول المحرمات على التأبيد أو على الأبد، والضرب الثاني المحرمات على التأقيت أو إلى أمد. وأما الضرب الأول وهو المحرمات من النساء في النكاح على التأبيد فهن 5 أنواع: النوع الأول المحرمات بالنسب، والنوع الثاني المحرمات بالرضاع، والنوع الثالث المحرمات بالمصاهرة، والنوع الرابع المحرمات باللعان، والنوع الخامس المحرمات بالاحترام، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المحرمات على التأقيت أو إلى أمد فذلك أيضا بأحد أمرين: الأمر الأول المحرمات بسبب الجمع، كالجمع بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، بين المرأة وجدتها إلى آخره. والنوع الثاني المحرمات بماذا؟ المحرمات لعارض يزول، يعني بسبب عارض يزول، كالزانية لا تنكح حتى تتوب، المحرمة حتى تحل من إحرامها، المعتدة حتى تنتهي عدتها، المستبرأة حتى تستبرئ إلى آخره. هذا مجمل ما ذكره الفقهاء في هذا الباب. والمصنف رحمه الله تعالى قد بدأ بالضرب الأول وهن المحرمات على التأبيد، وبدأ بالنوع الأول وهو المحرمات بالنسب، فقال: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. والمقصود بالأم أي التي ولدتك، سواء كانت تلك الولادة مباشرة أو كانت تلك الولادة غير مباشرة. وعلى هذا فيحرم عليك أن تتزوج كل من لها عليك ولادة، كما ذكر ذلك ابن رشد وحكى الاتفاق عليه: كل من كانت أصلا لك فلا يحل لك أن تتزوجها. فتحرم أمك وأم أمك وأم أبيك وأم أبي أبيك وأم أبي أمك، وهكذا حتى الجدات اللواتي سقطن في الميراث، ما دمن أصولا لك فإنه يحرم عليك الزواج بهن. وكل هذا محل إجماع بين العلماء. والنوع الثاني البنت، وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام، كل من كان لك عليها ولادة فإنها تحرم عليك، فتحرم عليك بنتك وبنت ابنك وبنتاهما أيضا، فتحرم عليك بنت بنتك وبنت بنت ابنك وبنت بنت بنت ابنك، وهكذا، وإن نزلت مطلقا، سواء كان بمحض ذكور أو إناث، فبنت بنتك وبنت بنت بنتك وهكذا، هذه محرمة عليك. أيضا بنت ابنك وبنت ابن ابنك وبنت ابن ابن ابنك أيضا محرمة عليك، أو بنت بنت ابنك أو بنت ابن بنتك وهكذا. كل من كان لك عليها ولادة فإنها تحرم عليك، وهذا أيضا محل إجماع بين العلماء. ثم قال رحمه الله: من حلال وحرام، سواء كان ذلك الفرع فرعا لك من حلال أو من حرام. أما من حلال فهذا موطن إجماع، وأما من حرام فقد تقدم في اللقاء الماضي ذكر طرف من خلاف الفقهاء في مسألة ما إذا تخلقت بنت من مائك من طريق محرم. هذا رجل زنى بامرأة ثم أنجبت تلك المرأة بنتا، فهل يحل لك أن تتزوج ابنتك من الزنا؟ الجماهير على عدم جواز ذلك، لأنها مخلقة منك، وإن لم تكن ابنتك شرعا إلا أنها في حقيقة الأمر من صلبك، فلا يحل لك أن تطأها ولا أن تعقد عليها. ولما تعرض شيخ الإسلام لهذه المسألة وذكر الخلاف فيها قال: ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين. ثم قال: فإن ذلك ضرب من الطعن في الأئمة واتباع للأقوال الضعيفة. فهو يرى رحمه الله استبعاد القول بهذا الرأي، وهو الرأي الثاني، ويقصد بذلك ما حكي عن الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أصحابه من جواز تزوج الرجل بابنته من الزنا، أو بابنته من الزنا إلى آخره، يعني ابنته من الزنا وفروع تلك البنت. واستدلال الشافعي ومن معه رحمه الله تعالى على ذلك بأن هذه البنت وفروع هذه البنت لا يثبت لهن النسب شرعا، فليست هي ابنتك شرعا، ولهذا لا يحل لك أن تخلو بها ولا أن تكون محرما لها ولا أن تكون وليا لها، ولا هي وارثة منك ولا أنت وارث منها، ومن ثم فهي أجنبية عنك، وإن كانت كذلك فلك أن تتزوجها. هذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أصحابه. والجماهير مجوا هذا واعترضوا عليه وقالوا: الأحكام تتبعض، والقسمة ليست ثنائية، بمعنى لا يقال إن كل امرأة لا يحل لك أن تتزوج، لا يقال إن كل امرأة لست محرما لها فمعنى هذا أنها ممن يحل الزواج بها، لا، ليست كذلك. فمثلا بنت الملاعنة، نعم، أخت الزوجة وبنت الملاعنة، الآن إذا لاعن الرجل امرأة ونفى تلك البنت منها فهل يحل له أن يتزوجها؟ ما رأيكم؟ يحل أن يتزوجها؟ ما يحل بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنها إن لم تكن ابنته فهي ربيبة، إن لم تكن ابنته فهي ربيبة، لأنها بنت لزوجته المدخول بها، ومن ثم لا يحل له أن يتزوجها. طيب، هل هو محرم لبنت ملاعنته؟ لبنت ملاعنته؟ لا، ليس محرما لها بإجماع المسلمين، لأنه قد نفاها شرعا، فهي ليست ابنة له شرعا، ومن ثم لا يحل أن يخلو بها ولا أن يكون محرما ولا ترث منه ولا يرث منها، ومع هذا لا يحل أن يتزوج بها. فاجتمع الأمران معا، فلا يحل له أن يتزوج بها ولا يحل به أن يخلو بها. أخت زوجته كما تفضلتم، وعمة زوجته، عمة زوجته لا يحل أن يراها ولا يحل أن يتزوج بها ما كانت زوجته معه، وهكذا. وإن قيل هذه من التحريم إلى أمد، فإنه لو فارق الزوجة وانتهت عدتها حل أن يتزوج عمتها أو أختها. قيل: فالمثال الأول أصدق، فإن ابنة ملاعنته أو ملاعنته ليس له أن يتزوج بها إلى أبد على التأبيد، وليس هو محرما لها على التأبيد أيضا. فالمقصود من هذا أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من أنه لا يحل للإنسان أن يتزوج ابنته من الزنا، ولا فروع هذه البنت من الزنا، ولا فروع الأم أيضا من الزنا، يعني ولا فروع الأم من هذه البنت. المقصود إذا تزوج، إذا زنى بامرأة فلا يحل أن يتزوج ابنتها ولا فروع تلك البنت، فلا يحل أن يتزوج ابنته من الزنا، ولا بنت ابن بنته من الزنا، ولا بنت ابن بنت بنته من الزنا، وهكذا، لأنها خلقت من مائه. والشنقيط رحمه الله صاحب الأضواء له استدلال بديع، قال: البنت تحرم على صاحب اللبن، فكيف لا تحرم وهي من مائه؟ الآن إذا رضعت امرأة بنتا فإن زوج هذه المرأة لا يحل أن يتزوج تلك البنت. لماذا؟ لأنه أبوها من الرضع. إذن هي لما شربت من مائه، من لبنه، لما شربت من لبنه لم يحل أن يتزوج بها، فكيف إذا خلقت من مائه؟ فهذا قياس أولوي قد ذكره صاحب الأضواء رحمه الله تعالى. ولهذا قال: وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت. وإن سفلت، سواء كانت تلك البنت المسؤول عنها ابنة ابنته من الزنا أو ابنة ابنته من النسب، فكلاهما يحرمان عليه. قال رحمه الله: وكل أخت، هذه هي الثالثة، كل أخت، إذا ذكر الأم وإن علت وهي من لها عليك ولادة، وذكر البنت وإن نزلت وهي من لك عليها ولادة، وثالثا الأخت، فلا يحل لك أن تتزوج أختك سواء كانت تلك الأخت من الأبوين أو من الأب فقط أو من الأم فقط. وهذا أيضا موطن إجماع بين أهل العلم. والقسم الرابع قال: وابنتها. وكل أخت، أو نقول وابنتها وبنت ابنتها، وابنتها وبنت ابنتها، فلا يحل لك أن تتزوج ابن بنت أختك ولا بنت بنت ولا بنت بنت أختك، وهكذا. وإن نزلت فلا تتزوج بنت ابن أختك وهكذا، ولا بنت بنت أختك ولا بنت بنت ابن أختك. ففروع الأخت لا يحل لك أن تتزوج بإحدهن مطلقا. ودل على هذه الأصناف المتقدمة وما سيأتي الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت. فقوله وابنتها يعني بنت الأخت دل عليها الآية، وكذلك بنت البنت وإن نزلت، سواء كان هذا النزول بذكور أو بإناث، يعني بنت بنت بنت أختك أو بنت ابن ابن ابن أختك أو بنت ابن بنت أختك وهكذا. الخامس، نوع الخامس من المحرمات بالنسب: بنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت. إذن بنت أخيك لا تحل لك، سواء كانت بنت أخيك المباشرة أو بنت أخيك غير المباشرة، فكذلك بنت بنت أخيك وبنت ابن أخيك وبنت ابن بنت أخيك وهكذا وإن سفلت. إذن فروع الأخت وفروع الأخ لا تحل لك بحال. ثم قال: وكل عمة. أيضا كل عمة لا تحل لك وإن علت، فعمة أبيك وعمة أمك وعمة جدك وعمة جدتك، كل هؤلاء حرام عليك. طيب، عمة العمة لأب، ما رأيكم؟ عمة العمة لأب تحرم ولا ما تحرم؟ يا شيخ لا تحرم، تحرم. طيب لماذا تحرم؟ نعم، لأن عمتك لأبيك، لأن عمتك لأبيك هي عمة أبيك، فهذه عمة عمة أبيك فتحرم. طيب، عمة العم لأم، عمة العم لأم تحرم؟ تحرم. إيش رأيكم؟ كلكم توافقون؟ الآن أمك أو نقول لأبيك أخ من أمه، أبوك له أخ من أمه، يعني هذا عم، لا أبوك له عم من قبل أمه، تمام، يعني هذا الشخص عم لأبيك لكنه ليس عما له من الأب، وليس عما له من الأب والأم، بل هو عم لأبيك من الأم. هذا مر معنا في الفرائض، قلنا العم لأم ليس وارثا، ليس وارثا. طيب طبعا عمة أبيك لأمه هذه لا تحل بالإجماع، انتهينا منها. الآن ليس الحديث عن هذه، الحديث عن عمة عمي، عمة عمك لأم، أو عمة عم أبيك لأم، ما رأيكم فيها هذه؟ هل هي أجنبية عنك ولا من محارمك؟ من محارمك. طيب كيف من محارمك؟ الآن هذا عمك لأم، يعني صلته بأبيك من أي جهة؟ صلته بأبيك من جهة الأم. إذن عمك لأم هو أخ أبيك من أمه فقط. طيب هذه المرأة هي عمة لعمي، هي عمة لعمك لأم، فهل تمت لك بصلة؟ هل تمت لأبيك بصلة؟ لا تمت لأبيك بصلة. أنتم معي يا إخوة؟ الآن عمك من جهة الأم، عمك من جهة الأم لا يرث، نعم، هذا ولا وجه بين الإرث وبين النكاح، يعني ليس هناك بينهما تلازم، ليس بينهما تلازم. لكن الآن الكلام، هل عمة عمك لأم أجنبية عنك أم لا؟ الظاهر أنها أجنبية فيحل لك أن تتزوجها، هذه عمة عمك لأم. وضحت لنا؟ وضحت يا جماعة؟ تفضل. نعم، هو أخ لأبيك من أمه، وله هذا الأخ من أبيك له أخت لأبيه. أجنبية، نعم نعم، هي أجنبية، لأن القاعدة الإخوة عمتك وإن علت، أي عمتك وعمة أبيك سواء من أب أو من أم أو شقيق، وعمة أمك سواء من أب أو من أم أو شقيق، هذا هو الضابط فقط، يعني عمتك وعمة أبيك وعمة أمك وعمة جدك اللي هو أب الأب أو أب الأم، وعمة جدتك اللي هي أم الأم أو أم الأب وإن علتا، هؤلاء هن العمات اللواتي يحرمن عليك. أما عمة عمك هذه ليست عمة لأبيك، هذه عمة لمن؟ لعمك من جهة الأم، فحينئذ لا تمت لك بصلة، هذه أجنبية عنك فيحل لك أن تتزوج بها. طيب عمة عمك لأب هذه تحرم، لماذا؟ نعم، لأنها صارت عمة لأبيك، هذه الفكرة، صارت عمة لأبيك. طيب خالة العمة لأم خالة العمة لأم تحرم الأجنبية؟ ركزوا يا إخوة، الآن أنت لك عمة لأم، عمة لأم هذه خالتها تحرم، نعم، لأنها كأنها خالة، كأنها خالة لأبيك، الآن صارت عمة لأم وخالة، فصارت هناك قرابة. طيب عمة الخالة لأم، عمة الخالة لأم هذه عكس، الآن أنت لك خالة من جهة الأم، يعني أمك عائشة، خديجة خالة عائشة، خديجة أخت عائشة لأمها، يعني خالتك من جهة الأم فقط، هذه عمتها، عمتها أجنبية، واضح يا إخوة؟ هذه أجنبية لأنها تقرب، هي قريبة لمن؟ لخالتك فقط، وليست قريبة أمك، هذا هو الضابط. إذا جاءتك مسألة فانظر هل هي عمة لأمك أو أبيك وإن علت ولا لا، وهل هي خالة لأمك أو أبيك وإن علت أو لا، هذا هو الضابط. طيب، خالة العمة من قبل الأب، لك عمة من قبل أبيك، لك عمة من قبل الأب يعني أخت لأبيك من أبيه، هذه العمة اللي أخت أبيك من أبيه لها خالة، هل تمت لك بصلة؟ لا. أحسنتم، الآن بدأتم في الطريق الصحيح. صحيح، لا تمت لك بصلة فيحل لك الزواج بها. طيب، عمة الخالة لأب، عمة الخالة لأب، ما دام قلنا عمة وقلنا لأب فأعرف أنها محرمة، وإذا قلنا خالة وقلنا لأم فأعلم أنها محرمة. عرفتم السر الآن؟ طيب، إذا قلنا عمة، عمة العمة لأم، يعني قلنا عمة وقلنا لأم، محرمة ولا لا؟ لا. طيب، عمة الخالة لأم، عمة ولأم، محرمة؟ لا. طيب، خالة العمة لأم، خالة العمة لأم محرمة، لأن في خالة وفي إيش؟ وفي لأم، واضح يا جماعة؟ طيب، خالة العمة لأب، في خالة وفي لأب، ليست محرمة. طيب، عمة الخالة لأب محرمة، لأن في عمة وفي لأب، وضحت لكم؟ خلاص. طيب، أعيدها. طيب، الضابط إذا كانت تلك المرأة عمة في آخر المطاف، عمة لأبيك أو أمك، وإن علت أو إن علي تحرم عليك، هذا كضابط عام. إذا جاءتك مسائل معينة فانظر إلى العمة وإلى ما يأتي من قرابة العم أو الخالة. إن مثلا فعمة الخالة لأم، هنا عمة وهنا لأم، فهل عمة ولأم؟ لأن الأصل في العمة يعني أن تكون لأب، صح؟ فما دام عمة ولأم فلا تمت لك بصلة. الخالة قريبة من جهة الأم، والعمة هذه قريبة من جهة أب، من جهة أب القريبة، فالجهة منفكة. إذن عمة الخالة لأم تتزوج بها، لكن عمة العمة لأب ما تتزوج بها، عمة الخالة لأب ما تتزوج بها. طيب، خالة العمة لأم ما تتزوج بها، خالة العمة لأب تتزوج بها، خلاص بهذه الطريقة. قال رحمه الله: وكل عمة وخالة وخالة وإن علتا. هذا السابع، الخالة. والخالة سواء كانت قريبة لأمك، يعني خالة لأم، خالة لك من أم أو أب أو شقيق، يعني أخت أمك من أبيها أو من أمها أو من أبويها، أو كانت خالة لأمك أو خالة لأبيك أو خالة لجدك أو خالة لجدتك، كل هؤلاء محارم لك، ولا يحل لك أن تتزوج بإحداهن. تقدم معنا أن عمة خالتك لأب كذلك تلحق، وأن خالة عمتك لأم كذلك تلحق، وهكذا. هذا ما يتعلق إخواني بمسألة النوع الأول من المحرمات على التأبيد، وهن المحرمات بالنسب، وهن المحرمات بالنسب. وبعد ذلك المصنف رحمه الله يأتي للنوع الثاني من المحرمات على التأبيد، قال: والملاعنة على الملاعن. الملاعنة تحرم على الملاعن، وسيأتينا إن شاء الله اللعان بالتفصيل عندما نتحدث عن أحكامه في حينه. وذلكم أن الرجل إذا قذف زوجته فلا يخلو من أمرين: إما أن يقيم بينة يأتي بأربعة شهود على ذلك، أو يكون هو أحد الأربعة الشهود، فإن المرأة ماذا؟ يقام عليه الحد، فإن المرأة تحد. طيب، إذا قذف زوجته ولم يأتي بأربعة شهود فهنا أحد أمرين: إما أن يلاعن أو يحد. ولهذا جاء في الحديث: بينتك أو حد في ظهرك. الأصل أن يأتي بالبينة أو يحد، ثم لما نزلت الآية دل على أن هناك بابا ثالثا وهو اللعان. إذن إما أن يأتي ببينة على أنها زنت فتحد، اثنين: أن يلاعن فلا يحد، وهي إن درأت عن نفسها العذاب بالإنكار لا تحد، ثلاثة: لا يلاعن ولا يأتي ببينة فما الحكم؟ يحد. فالمخرج حينئذ أن يلاعن. ما حكم اتهام الزوجة بالزنا؟ الأصل فيه أنه محرم، يعني ما حكم أن يلاعن الرجل زوجته؟ الأصل أن الإنسان لا يفعل ذلك إلا إذا تثبت. طيب تثبت هو من زنا زوجته، ما حكم أن يلاعن؟ واجب ولا مباح ولا مستحب ولا ما رأيكم؟ مباح، إذن يباح أن يلاعن، والأفضل أن لا يلاعن ويستر عليها. هل هذا مطلقا؟ ما إيش رأيكم؟ أيوة أحسنت، إذا كان هناك نفي لولد فلا. قال أهل العلم ضابطه أن يرى زنا لزوجته في طهر لم يجامعها فيه ثم تأتي بولد، ما حكم الملاعنة الآن؟ واجبة، لا بد أن يلاعن، لأن نفي الولد عنه أمر لازم، إذ لو أبقاه لترتب على هذا مفاسد. إن كان هذا الولد بنتا فإنه سيكون هذا الرجل هذا الزوج أبا شرعا لهذه البنت، وهو يعلم يقينا أنه ليس أبا لها، فيحصل بهذا مفاسد من كونه محرما وهو ليس كذلك، من كونه وليا وهو ليس كذلك، من التوارث وليس الحكم كذلك. إذن اللعان يجب في هذه الحالة، وهو إذا تيقن 100% أن هذه البنت ليست منه. وضابطه عند الفقهاء المتقدمين أن يرى زنا لزوجته في جماع في طهر لم يجامعها فيه أبدا. أما إذا رأى ذلك الزنا في طهر قد جامعها فيه فهنا يحتمل أنها بنته وأنها ليست بنته، والأصل أن الولد للفراش. أقول والله أعلم، مثله لو كان ذلك الرجل ممن لا يولد له يقينا، كأن يكون مجبوبا، الرجل أصلا مجبوب ولا يمكن أن يتصل بزوجته، لكن قد يكون مجبوبا ويمكن أن يتصل. نعم، ها مثلا أحسنت، يعني كان يجمع الأطباء على أن هذا النوع من الجب لا يمكن أن يحصل منه ولد، كان يكون الجب كثيرا ونحو ذلك، وهذا سيأتينا بالتفصيل في حينه إن شاء الله تعالى. الخلاصة أن اللعان ليس على حكم واحد. المهم لو لاعن ثم بعد أن انقضت عدة الملاعنة أو الاستبراء على القولين أراد أن يرجع لهذه المرأة ويتزوج بها، ما رأيكم؟ تحرم عليه. وبعض أهل العلم أومأ إلى الاتفاق كابن قدامة فقال ولا خلاف في هذا، يقصد أنه عدم جواز رجوع الملاعن إلى ملاعنته، يقول ولا نعلم في ذلك خلافا، لكن الصواب أن فيه خلافا لكنه خلاف ضعيف، حيث ذهب أبو حنيفة رحمه الله في حالة من الحالات إلى جواز أن يرجع إلى زوجته وتزوجها بعقد جديد، وهو فيما إذا أكذب نفسه، لأنه يقول إذا أكذب نفسه فإنه في هذه الحالة كأن هذا الإكذاب ألغى الملاعنة، كأن الملاعنة السابقة ملغية وهو اتهامه لها بالزنا، وحينئذ يعود الأمر على ما كان عليه فيجوز أن يتزوج، يكون كأحد الخطاب. ها يحد، نعم حسنت، نعم إذا أكذب نفسه وحد فإنه يصبح بعد ذلك أحد الخطاب. والصواب في هذا ما ذهب إليه جماهير العلماء وما أومأ ابن قدامة إلى الإجماع والاتفاق عليه، وهو عدم جواز رجوع الملاعن إلى الملاعنة، وقد دل على هذا أحاديث، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، نص صحيح في الصحيحين لا سبيل لك عليها، هذا فيه نفي على التأبيد. أيضا ما جاء عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين كما جاء عند الدارقطني وغيره أن صلّى قال أن سهلا قال ففرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا لا يجتمعان أبدا، وهذا الحديث عند أبي داود وغيره أيضا. فالخلاصة أن الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم وحكي الاتفاق كما تقدم. تفضل. نعم. نعم. هو إذا ولد له دون 6 أشهر من العقد فهو ليس ولدا له، لا يعني لا اشكال في هذا، اذا ولد له وعاش وبان حيا وعاش فهو ليس ولدا له، كون الناس يهنئونه هذا ليس دليلا على انه ابنه شرعا. اما قضيه هل اللعان بعد زمن مثلا يصح، هل التقادم يسقط اللعان، احيانا لا يلاعن الرجل زوجته الا بعد سنين بعد ان حصل بينهما من النزاع والشقاق ما يحصل، او كرهها وابغضها، او كرهته وابغضته، او طالبت مخالعته بعد ذلك يدعي ان اولئك الاولاد ليسوا منه، هل التقادم يسقط مثل هذا او لا يسقطه؟ هذا سياتي في حينه ان شاء الله عندما نذكر احكام اللعان باذن الله. قال رحمه الله: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. شرع الان في النوع الثالث من الضرب الاول، والان ما زال في الضرب الاول وهو المحرمات في النكاح من النساء على التأبيد، ذكر الان النوع الثالث وهو المحرمات بالرضاع. والقاعدة الشرعية: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، واللفظ الآخر: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث عائشة. وأيضا هناك لفظ: ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وكل هذه الروايات دالة على أن ما ذكرناه سابقا من السبعة الأنواع في النسب يحرم أيضا بالرضاع، يحرم أيضا بالرضاع. فعلى هذا ستحرم أمه من الرضاعة، وإن علت أمه وإن علت، طيب، وتحرم أيضا ابنته وإن نزلت من الرضاع، وتحرم أخته من الرضاع، وبنت أخته وبنت أخيه كذلك وإن نزل وإن نزلتا، وعمته وخالته من الرضاع وإن علتا. هذا ظاهر ما جاء من الحديث المتقدم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله جل وعلا قد نص على صنفين من المحرمات بالرضاع، فقال: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهل يعني هذا الحصر والقصر؟ الجواب: لا، لا يعني الحصر والقصر على هذين الصنفين فقط، لأن ذكر بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص. نعم، إذا ذكر بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص. ثم استثنى رحمه الله قال: إلا أم أخته. قبل أن نأتي الاستثناءات، لا مانع من أن نذكر قواعد سريعة في الرضاع، وهو سيأتينا بإذن الله بالتفصيل، لكن لا مانع لأنه يعيننا هنا أيضا. المرأة إذا أرضعت طفلا فعندنا ثلاث علائق رضاعية. العلاقة الأولى علاقة المرضعة، العلاقة الثانية علاقة صاحب اللبن، العلاقة الثالثة علاقة المرتضع أو علاقة الرضيع. أما المرضعة فإنها تحرم، وأصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم. إذن إذا رضعت حليمة محمدا، فالآن من الذي يحرم على محمد من خلال هذه العلاقة الرضاعية بحليمة؟ تحرم حليمة نفسها فهي أمه، وتحرم أصولها، أصولها يعني نعم يعني أمها، إذا كان الرضيع ابنا فإنه لا يجوز أن يتزوج بأصول تلك المرضعة من النساء، وإذا كان ذلك الرضيع بنتا لا يجوز لها أن تتزوج بأصول المرضعة من الرجال، وهكذا. فأم المرضعة وأبو المرضعة إلى آخره، كل هؤلاء لهم علاقة رضاعية بهذا الرضيع. أيضا فروع هذه المرضعة من بناتها، وإن نزلنا بنات هذه المرضعة، بنات بنات المرضعة، بنات أبناء المرضعة، أبناء بنات المرضعة إذا كان الرضيع بنتا، وهكذا. أيضا الحواشي يعني إخوة المرضعة، ماذا بالنسبة لهذا الرضيع؟ إخوتها أخواله، طيب، وأخواتها خالاته. وكذلك عمة المرضعة عمة له، وعم المرضعة عم لها إذا كان رضيع بنتا، وهكذا. وكذلك الخالة، خالة المرضعة تحرم أيضا على ذلك الولد، وإن كان رضيع بنتا خال المرضعة يحرم، لا يجوز أن يتزوج تلك الرضيعة. إذن حواشي، الحواشي نعني به جهة الأخوة وجهة العمومة والخؤولة، هنا نعني بها كذلك العمومة والخؤولة، كل هؤلاء حواشي، فهؤلاء يحرمون على الرضيع. واضح يا جماعة؟ طيب، دون فروعهم، دون فروعهم نقصد الفروع هنا ماذا؟ العمومة والخؤولة، صح؟ ولا الأخوة كذلك؟ لا، دون فروعهم أي دون فروع الحواشي. سيأتينا أن المرتضع، أن لفروع المرتضع علاقة، سيأتينا. فالآن المرضعة هذه حليمة لها عمة، لها عمة، ابنة عمة حليمة، هل يتزوجها الرضيع ولا لا؟ تزوجها، تزوجها الرضيع، صح؟ نعم. ها؟ إيه، لكن هذه خالة، خالة المرضعة، خالة المرضعة. نحن عندنا في يعني في عوائدنا الدارجة خالة أمك، ها، ما نقول لها خالة، صح؟ نقول لها جدة، ومن ثم يحصل لبس عندنا. فيسأل سائل ويقول ما حكم أن يتزوج بابنة جدي؟ تقول له ابنة جدك لا يخلو، إن كانت، إن كان هذا الجد من قبل الأم فتكون، فتكون خالة، وإن كانت هذا الجد من قبل الأب فتكون عمة. وهذا غير صحيح، المقدمة هنا غير صحيحة، لأن خالة أمك ليست جدة لك، بل هي خالة لك وإن علت، فخالة خالة جدك، فخالة خالة أمك هي خالة لك. طيب، الخلاصة الآن، خالة حليمة اللي هي أمك من الرضاع، أنت تريد أن تتزوج ابنة خالة أمك من الرضاع، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن هذه، هذا من فرع الحواشي، فلا بأس بذلك. والمثال الأظهر، لو مثلا عمتك من الرضاع تتزوج بنتها، خالتك من الرضاع تتزوج بنتها، لأنه لأنك تتزوج مثلهما في النسب. إذن الآن من الذي حرم عليك من جهة المرضعة؟ المرضعة، أصول المرضعة، فروع المرضعة، حواشي المرضعة دون فروعهم، أي دون فروع الحواشي. انتهينا من المرضعة. طيب، نأتي إلى صاحب اللبن أو الفحل، من الذي يحرم عليك من قبله؟ يحرم عليك، أو يحرم عليك أيتها الرضيعة، أبوك من الرضاع، الفحل أو صاحب اللبن، وأصول هذا الأب من الرضاع، أبوه وأبو أبيه وهكذا، وكذلك أبو أمه، يعني أبو أمك، أبو أمك من الرضاع، هل يجوز للرضيعة أن تتزوج به أبو أمها من الرضاع؟ لا، ما يجوز. إذن الأصول من قبل الأب ومن قبل الأم، كل هؤلاء يحرمون على تلك الرضيعة، أصول صاحب اللبن وفروع صاحب اللبن. لماذا؟ لأن فروع صاحب اللبن إخوة لهذه الرضيعة، سواء أتى هؤلاء الفروع قبل أن يتزوج حليمة، أو بعد ما ماتت حليمة وتزوج غيرها وأتى بفروع. وهذه المسائل التي تشكل على كثير من العوام، بعضهم يظن أنه إنما يحرم عليك ماذا؟ نعم، من ارتضعت معها ومن دونها فقط، أما الأكبر فلا. وبعضهم يقول يحرم علي بنات أمي من الرضاع دون بنات ضرتها من الرضاع، دون بنات ضرتها، وهذا أيضا غير صحيح. ذكرت لكم مثالا حيا واقعيا قد سئلت فيه وكاد أن يحصل العقد. فالمقصود يا إخوة أن بنات، أن فروع الفحل مطلقا، يعني بنات الفحل، بنات الفحل، بنات أبناء الفحل، كل هؤلاء ماذا؟ يحرمن عليك أيها الرضيع. وكذلك أبناء الفحل، أبناء الفحل، أبناء بنات الفحل، وإن نزل هؤلاء جميعا بالإناث أو بالذكور يحرمون عليك أيتها الرضيعة. واضح يا جماعة؟ إذن الآن أصول الفحل أو أصول صاحب اللبن يدخلنا في التحريم، يدخلون في التحريم، ويدخلنا إن كنا نساء، وكذلك الفروع يدخلون في التحريم. طيب حواشي اللي هو أخ صاحب اللبن هو عم لك، وأخت صاحبة وأخت صاحب اللبن عمتك. طيب خالة صاحب اللبن خالة لك، عمة صاحب اللبن عم لك، إلى آخره. نعم خلاص دخل معهم في الأسرة. نعم تفضل. نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. جميل أحسنتم. والحواشي أيضا، فخالة صاحب اللبن خالة لك دون فروعهم، فابنة خالة صاحب اللبن أو ابنة خال صاحب اللبن يجوز أن تتزوجها، ابنة عم صاحب اللبن وابنة عمة صاحب اللبن إلى آخره. كذلك ابنة أخي صاحب اللبن اللي تصير بنت عمك أو بنت أخت صاحب اللبن يعني بنت عمتك، كل هؤلاء يجوز أن تتزوج بهن. الآن بعد أن قعدنا ما ذكره المصنف، تفضل يا شيخ. ابنة أخ صاحب اللبن، طبعا أخو صاحب اللبن عم لهذا الرضيع، فتصبح هذه البنية ابنة عمه من الرضاع، ابنة عمه من الرضاع، وهكذا حتى لو جاء ذرية منها نقول هذه بنت عمك من الرضاع، وهكذا. العم من الرضاع هو الأخ، هو أخ الفحل، أخ الفحل عم هذا الرضيع، لكن بنت أخ الفحل هي ماذا؟ هي بنت عمه من الرضاع، فيجوز أن يتزوجها لا إشكال. وإن نزلت، لأن البعض يظن أنها إن نزلت صار هو خالا لها أو عما لها، لا، حتى وإن نزلت. إذن فروع الحواشي وإن نزلنا وإن نزلوا كل ذلك مما يجوز الزواج بهم وبهن. بقي معنا المرتضع. طيب العلاقة الرضاعية من جهة الرضيع أو المرتضع، الحرمة تنتشر إلى أي حد؟ هل أصول الرضيع لهم علاقة؟ لا، فيجوز لي وأنا صاحب اللبن أن أتزوج أم الرضيع. طيب يجوز لي أن أتزوج جدة الرضيع. طيب هل تنتشر الحرمة إلى حواشي الرضيع؟ يعني أنا الآن والد أحمد، أحمد هذا ابني من الرضاع، أريد أن أتزوج أختهم من النسب أو أخته من الرضاع من غير طريقي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن حواشي الرضيع ليس لهم علاقة لا بالرضيع، لا بالمرضعة ولا بصاحب اللبن. واضح يا جماعة؟ فيجوز لأبي أحمد من الرضاع أن يزوج أخته من النسب، أن يزوج خالته من النسب، عمته من النسب، ابنة أختي من النسب، ابنة أخيه من النسب، إلى آخره. إذن الحرمة تنتشر فين؟ تنتشر في فروع المرتضع أو فروع الرضيع. فحينئذ فروع الرضيع، ابن الرضيع يحرم على مرضعة أبيه، كذلك ابنة الرضيع تحرم علي أنا صاحب اللبن، وهكذا. واضح يا جماعة؟ لأني والد أبيهم أو والد أمهم. نعم، وكذلك ولأن المرضعة أم أبيهم أو أم أمهم، وهكذا. ها شيخ ستأتي معنا زوجة الرضيع وغير ذلك من المصاهرة، هل يحرم من الرضاع ما يحرم المصاهرة؟ سيأتي. أصول الرضيع لا علاقة له بالمرضعة ولا بصاحب اللبن، ما له علاقة. فيجوز للمرضعة أن تتزوج أب الرضيع بعد أن يفارقها زوجها أو يموت عنها، ويجوز للمرضعة أن تتزوج جد الرضيع، ما له علاقة. نعم لا لا نعم، لكن ابن الرضيع لا. أحسنتم. بعد أن انتهينا الآن من فهم كلام المصنف عندما قال ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، أو ما ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، المصنف استثنى حالتين. قال إلا أم أخته، إلا أم أخته، أم أختك من النسب، ما هي بالنسبة لك؟ أنت الآن أنت أحمد لك أخت اسمها ليلى، أم ليلى أم أختك، ما هي بالنسبة لك يا أحمد؟ قد تكون أمك، صح، أم أختي قد تكون أمي، وقد تكون زوجة أبي، وقد تكون زوجة أبي. إذن أم أختي من النسب لا يحل لي أن أتزوجها، صح؟ الآن أختي من النسب لها أم، هل يحل لي أن أتزوج أم أختي من النسب؟ الجواب لا، لأنها لا تخلو، إما أن تكون أمي فأم أختي أمي، وإما أن تكون أم أختي من قبل الأب فتكون إذن زوجة لأبي، فلا يحل أن أتزوجها، وهذا بإجماع المسلمين. طيب من النسب من الرضاع، أم أخته من الرضاع هي أصل، لماذا؟ هي أصل لأختي من الرضاع، أصل لأختي من الرضاع، أتزوجها ولا ما أتزوجها؟ أختي من الرضاع لها أم، هل أتزوجها أنا ولا ما أتزوجها؟ تفضل. صح، نعم نعم صح، يعني أختك من الرضاع أنت لك علاقة بها، هي ما دامت هي التي رضعت من أمك مثلا، نعم، فلا تنتقل لا إلى أصولها ولا إلى حواشيها، صح، توافقون على الحواشي كذلك؟ أحسنت. الشيخ عنده قاعدة لو تعيدها، الأخت من الرضاع، نعم صحيح، شربت هي من أمك، أحسنت، فتحرم هي على من معك من إخوة وأخوات، لكن لا تحرم أنت على إخوانها وأخواتها على حسب الرضيع هل ذكر أو أنثى، صحيح أحسنت، نعم. ها نعم، إذا اجتمعوا على الثدي فمن اجتمعوا على ثدي فإنهم يحرمون، صحيح. أيوة، الآن أم أخته من الرضاع هل هي داخلة في العلاقة الأولى، علاقة المرضعة؟ الآن هذه أخت من؟ أم أخت من؟ أخت الرضيع، إذن هذه حاشية لمن؟ للرضيع، إذن هي داخلة في العلاقة الثالثة. طيب حواشي الرضيع، لا هنا الآن هذه أم أختك من الرضاع، يعني أصل لحاشية الرضيع، صح، فهل علاقة؟ احنا قلنا أصلا حواشي الرضيع، نعم صح، مثل ما قال الشيخ تدخل العلاقة الثالثة، حواشي الرضيع ليس لهم علاقة بك، حواشي الرضيع لا ليس لهم علاقة بك يا مرضعة ولا يا صاحب اللبن، نعم تفضل. لا هذه من النسب ومن باب أولى من الرضاع. أعيد المسألة، أنا أقول المصنف رحمه الله ذكر قاعدة عامة، قال يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ثم لما انتهى من القاعدة العامة هذه قال هناك حالات، هناك حالات تحرم من النسب ولكنها لا تحرم من الرضاع، كأنه يقول هذه استثناءات، وسيأتي إن شاء الله في نهاية بحث هذه المسألة هل يوافق على هذا الاستثناء أو لا يوافق. طيب، ثم ضرب لنا أو نقول ثم ذكر لنا صورتين، الصورة الأولى أم أختك، الصورة الثانية أخت ابنك من الرضاع، طبعا أنت لك أخت من الرضاع، قلنا في المثال السابق أحمد له أخت اسمها ليلى، أخت هذه من النسب ولا من الرضاع؟ من الرضاع، ليلى هذه أخت أحمد من الرضاع، هل يجوز لأحمد أن يتزوج أم ليلى من النسب؟ هذه أم أختك من الرضاع، ليلى أختي من الرضاع، أنا أريد أن أتزوج أمها من النسب، يجوز؟ نعم يجوز، حسنت، نعم حسنت صح، ما دام قلنا أن الأصول لا تدخل الآن، يعني ها أم ليلى ما علاقتها بالرضيع؟ أنا عندي أخت من الرضاع، أختي من الرضاع لها أم من النسب، هل لها علاقة بي؟ هل هي أمي؟ هل هي خالتي؟ هل هي عمتي؟ هل هي جدتي؟ إذن ليست من أصناف السبعة. هل هي بنت أخي؟ هل هي بنت أختي؟ هل هي أختي؟ لا، صح؟ ما لها علاقة بي، فيجوز أن أتزوجها، ما المانع؟ لا حرج. طيب، أمها من الرضاع، ليلى هذه أختي من الرضاع، لها أم من الرضاع أيضا. لا لا، أحسنت، نعم، هذه أختي من الرضاع، ليست ابنة للمرضعة. لا، لم نجتمع على ثدي، على ثدي أمي، تمام؟ نعم، لم نجتمع على ثدي أمي ليلى، يعني أم ليلى ما أرضعتني أنا، ما أرضعتني. نعم، لو كانت مرضعة لي لصرت أنا وليلى أخوين من الرضاع، هذه واضحة. طيب، ليلى أختي من الرضاع، من الذي أرضعها؟ أمي أرضعت ليلى، فأنا أتزوج بأم ليلى، ما المانع؟ لأن أم ليلى ما أرضعتني، ما لي علاقة بها أنا، ليست هي أمي من الرضاع، فيحق لي أن أتزوج بها. طيب، من النسب، لو جعلنا المسألة في النسب، أحمد له أخت من النسب اسمها ليلى، هذه ليلى لها أم من النسب، هل يتزوج أم أخته من النسب؟ لا يجوز، لأنها لا تخلو، قد تكون أمي، يمكن هي نفسها أمي، أو قد تكون زوجة أبي. إن كانت ليلى أختي من أم فهي أمي، وإن كانت ليلى أختي من أب فهي زوجة أبي، فلا يحل لي أن أتزوجها، هذا من النسب. تفضل. لي أخت من الرضاع، لي أخت من الرضاع، لم أرضع أنا من أمها، لا، هي رضعت من أمي، ليلى هذه رضعت من أمي، أنا أريد أن أتزوج أم ليلى، ما المانع؟ لا، ليس العكس. ها، نعم، يعني ربما ظن بعض الإخوة أن أم ليلى هي المرضعة، صح؟ لا، هو إذا رضعت أنا من أم ليلى صارت أمي من الرضاع. أحسنتم، نعم، هذا الإشكال فيه. لا، إذا في أي امرأة خالة أو بعيدة أو قريبة أرضعتنا جميعا صارت أمي من الرضاع، كذا. لا، حواشي المرضعة تقصد؟ لا، حواشي ليلى للرضيعة. نعم، طبعا حواشي الرضيعة ما لها، ليس لهم علاقة رضاعية. نعم، وأصول الرضيعة ما لها علاقة رضاعية، العلاقة بس بفروع الرضيعة. تفضل. صحيح، الدخيل تقصد اللي هو أم ليلى في المثال السابق. أيوة، ليلى هي الدخيلة على هذه الأسرة، ليلى رضعت من امرأة معينة، إذن ليلى هي الدخيلة، فمن الذي يتأثر الآن؟ الذي يتأثر هي فروع ليلى، ليلى وفروعها فقط، أما أصول ليلى ما يتأثرون، وحواشي ليلى ما يتأثرون. أحسنت، صحيح، نعم، وهذا الذي ذكرناه في العلاقة الثالثة، قلنا الذي ينتشر إلى الحرمة هذا هو فروع المرتضع، ذكرا كان أم أنثى. المصنف إذن لماذا استثنى؟ كأنه يقول القاعدة السابقة ليست مضطردة في كل حالة، فعندنا استثناءات، منها أم الأخت من الرضاع، يعني أختك من الرضاع، أمها من النسب أو من الرضاع، لا تحرم عليك. طيب، قال وأخت ابنه، إلا أم أخته وأخت ابنه، أخت ابنك من الرضاع، لك ابن من الرضاع، له أخت من النسب، تمام، هذه الأخت حاشية من؟ حاشية المرتضع، صح؟ هل حاشية المرتضع تدخل في العلاقة الرضاعية؟ ممتاز، لا. طيب، لو كانت من النسب، أخت ابنك من النسب، أنت لك ابن صلبك له أخت، هذه الأخت لا تخلو، إما أن تكون ابنتك، صح، إما أن تكون ابنتك إذا كانت تلك الأخت أخت ابنك من أب، فهي ابنتك إذن. طيب إذا كانت تلك الأخت أخت ابنك من أم فهي ربيبة سنتم، فهي ابنة زوجتك، ومن ثم لا يحل لك، هذا من حيث النسب. أما من حيث الرضاع فأخت ابنك من الرضاع هي حاشية المرتضع، وحواشي المرتضع لا علاقة لهن بما يحرم في الرضاع. أضاف بعض الفقهاء أيضا صورة أخرى وهي أم أخيك من الرضاع، أم أخيك من الرضاع. أما من حيث النسب فأم أخيك من النسب قد تكون أمك، أم أخيك من النسب، عندك أخ من النسب له أم، هذه الأم قد تكون أمك إذا كان هذا الأخ أخاك من أم أو شقيق، أو إذا كان هذا الأخ أخاك من أب فهذه الأم هي زوجة أبيك، لكنها لو كانت في الرضاع لكانت جائزة، فأم أخيك من الرضاع يحق لك أن تتزوج بها. لماذا؟ لأنها أصل لي لمن؟ أصل للرضيع، نعم أصل للمرتضع، وأصول المرتضع لا شأن لهن بأحكام الرضاع. طيب ممتاز. بعض الفقهاء قال هذه الاستثناءات غير صحيحة، ليس من حيث الحكم الشرعي، لكن يقول لا نحتاج إلى استثناء. لماذا؟ لماذا لا نحتاج أن نستثني هذه الأمور مع أنها لو كانت من النسب حرمت، ولو كانت من الرضاع أبيحت، فلماذا لا نستثنيها؟ قالوا هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل المصاهرة لا من قبيل النسب، والقاعدة تقول يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وهؤلاء من قبيل المصاهرة وليس من قبيل النسب، هكذا ذكر بعض الفقهاء، وقد نص على هذا ابن كثير رحمه الله تعالى، قال والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك، لأنه لا يوجد مثل بعضها في النسب، وإنما يحرم من جهة الصهر. وكذلك المرداوي في التنقيح قال وغيره، يعني غير ما ذكر من الصور، ثم قال لكن الصواب عدم الاستثناء، لكن الصواب عدم الاستثناء، لأن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم بالنسب. وضحت لكم الفكرة إخوة؟ إذن نحن نوافق المصنف رحمه الله تعالى على أن أم أختك من النسب تحرم عليك، وأم أختك من الرضاع تحل لك، ونوافق على أن أخت ابنك من النسب تحرم عليك، وأخت ابنك من الرضاع تحل لك، لكن لا نوافق على أن هذا مما يستثنى من القاعدة السابقة. لماذا؟ لأن هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف ليست من قبيل النسب، بل هي من قبيل المصاهرة. وبهذا نكون انتهينا من المحرمات بالرضاع. دخل وقت الأذان، بقي دقيقتان، دقيقة واحدة. طيب إذا هناك سؤال في المحرمات بالرضاع ثم نأتي إن شاء الله إلى القسم الرابع وهو المحرمات بالمصاهرة في الدرس القادم. تفضل. نعم. نعم أحسنتم، هذا سؤال جيد. هو أولا من المعلوم أنه قد يكون للإنسان أب من الرضاع دون أم، وقد يكون له أم من الرضاع دون أب، وهذا قد مر معنا ذكر مثله. أما أبوك من الرضاع فقد يتزوج الرجل امرأتين فترضعه الزوج، ترضع ذلك الرضيع الزوجة الأولى ثلاثا والثانية اثنتين، انتهينا من هذا، فصار لك أب من الرضاع دون أم. وأما أم من الرضاع فقد من ارتضع من زانية فله أم من الرضاع دون أب، هذه من الأمثلة. طيب السؤال الآن، لو أن رجلا تزوج بامرأة ودخل بها ثم أولدها، ثم رضعت هذه المرأة طفلا رضعتين، ثم طلقها ذلك الرجل وهي في عدتها، إن كانت في عدتها الرجعية فأرضعت ذات الطفل ثلاث مرار صار أباه من الرضاع بإجماع المسلمين، لأنه زوج وبعولتهن زوج. طيب إذا كانت في عدتها من ماذا؟ طبعا النوع الثاني أو الحالة الثانية، إذا كانت بعد انتهاء عدتها، انتهت العدة وما زال اللبن مستمر، هذا اللبن لبن من يا جماعة؟ نعم هو لبن ذلك الزوج الأول المطلق، فهو في الواقع سيكون أبا له من الرضاع، ومن باب أولى إذا ما دامت في العدة. إذن عندنا الحالة الأولى أن يطلقها طلاقا رجعيا فأرضعته في العدة فهو أبوه من الرضاع يقينا، يعني تممت الخمس الرضاعات في العدة فهو أبوه. اثنين، تممت الخمس الرضاعات بعد أن انتهت العدة ولكن ما زال اللبن له فهو أبوه من الرضاع. قسم الثالث من باب أولى، لو ما دامت في عدة بينونة طلقها الطلقة الثالثة وهي ما زالت في العدة وأتمت رضاع ذلك الطفل فهو أبوه من الرضاع. الشارع حدثنا بخمس رضاعات، سيأتي معنا إن شاء الله هذا في بابه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله